قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال مر رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل ما تقول في هذا؟ قال رجل من أشراف الناس حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. ثم مر رجل آخر فسأل عنه فقال هذا رجل من ضعفاء المسلمين حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقول. فهذان رجلا أحدهما من أشراف القوم وممن له كلمة فيه وممن يجاب إذا خطب ويسمع إذا قال، والثاني بالعكس رجل من ضعفاء الناس ليس له قيمة إن خطب فلا يجاب وإن شفع فلا يشفع وإن قال فلا يسمع. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا خير من ملء الأرض مثلها مثلها، خير عند الله عز وجل من ملء الأرض مثل هذا الرجل الذي له شرف وجاه في قومه، لأن الله سبحانه وتعالى لن سينظر إلى الشرف والجاه والنسب والمال والصورة واللباس والمرقوب والمشهور، وإنما ينظر إلى القلب والعمل. فإذا صلح القلب فيما بينه وبين الله عز وجل وأناب إلى الله وصار ذاكرا لله تعالى خائفا منه مخبتا إليه عاملا بما يرضي الله عز وجل، فهذا هو الكريم عند الله، وهذا هو الوجيه عنده، وهذا هو الذي لو أقص مع الله لأبره. فيؤخذ من هذا فائدة عظيمة، وهو أن الرجل قد يكون ذا منزلة عالية في الدنيا ولكنه ليس له قدر عند الله، وقد يكون في الدنيا ذا مرتبة محطة وليس له قيمة عند الناس وهو عند الله خير من كثير ممن سواه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الوجهاء عنده، وأن يجعلنا لنا ولكم عنده منزلة عالية مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.